إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنك عندما تسمع هذه الآية يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل خير أمة أخرجت للناس لا زالت خير أمة أخرجت للناس؟ هل كنا خير أمة أخرجت للناس ولا زلنا خير أمة أخرجت للناس؟ إنه السؤال الحتمي الأهم. عندما يحاول الإنسان أن يفهم من أين ينطلق ومن أين يبدأ، من أين تبدأ الأمة، كيف تولد الأمة، إنني قبل أن أغوص فيما أريد أن أصل إليه أريدك أن تسمع معي هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريدك أن تسمع، إنما أن تشاهد، أن تحس، أن تستشعر. فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وكانوا 319، ونظر إلى الكافرين وكانوا 1000 أو يزيدون، ثم وقف يجتهد في الدعاء وقال: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وهو يناشد ربه صلى الله عليه وسلم ويجتهد في الدعاء ويرفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يخف خلفه يقول فالتزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت قريب منه، وهو يرفع رداء رسول الله الذي سقط على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يا رسول الله هون عليك بعض مناشدتك ربك، إنك ربك منجز لك ما وعد. والنبي يجتهد، فأنزل الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انتبه إلى العدد، احنا قلنا كام عدد الكافرين؟ زهاء ألف. ينزل الله كم ملك؟ ألف. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف هنا وقفة. عدد المسلمين في هذه الغزوة في أول غزوات الإسلام 319. أنا قبل ما أكمل كلامي، أي أخ ماشي بين الصفوف يجلس مكانه، ممنوع تخطي الرقاب، لا يجوز، مفيش حد يتخطى الرقاب، كله يجلس، مش عايز اشوف حد بيتخطى في الرقاب في المسجد، هذا خلاف السنه. اجلس حيث استقر بك المكان. اولى الاماكن باقامه السنه بيوت الله. احنا نقف هنا امام العدد. عدد المسلمين في هذه الغزوه 319. أنا لا أقول يحاربوا جيش الكافرين، جيش القرشيين، دول يحاربوا الدنيا كلها، الدنيا كلها ضدهم، الدنيا كلها في مقابلهم، ومع ذلك استطاعوا أن يبدوا للإسلام أمة. في سنة 32 هجرية، 32 هجرية، في عهد عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد غزوة بدر بكام سنة؟ 30 سنة. 30 سنة في عمر الأمم هي لحظة. بعد 30 سنة كانت حدود الدولة الإسلامية من إفريقيا، من الحدود من وراء فارس شرقا إلى إفريقيا غربا، ومن الشام شمالا إلى اليمن جنوبا، هذه الأمة المترامية. هنا السؤال، كيف استطاعوا 319 أن ينطلقوا من بدر إلى أحد، إلى الأحزاب، إلى تبوك، إلى حنين، إلى القادسية، إلى اليرموك؟ كيف استطاعوا أن يفرضوا لا إله إلا الله ومنهجها على الأرض كلها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن كلمة السر في هذه، إن لحظة ولادة الأمة بحق ولادة طبيعية على الطريق السليم، إن أول خطوة في الطريق هي بناء الفرد المسلم، الرجل الذي على أكتافه تبنى الأمة. نعم، إن الإنسان المسلم الفرد هو المكون الأساسي لهذه الأمة. قال ربك في كتابه وجاء من أقصى المدينة رجل. البداية رجل، رجل يسعى، رجل يعتقد ويجتهد، يعتقد اعتقادا سليما، اعتقادا صحيحا، ويجتهد اجتهادا سليما على سنة يسير عليها. وجاء من أقصى المدينة رجل. إن بداية الأمة أن توجد هذا الرجل المعتقد المجتهد، الرجل الذي يعرف لماذا خلقه الله ولماذا أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب الرجل الذي يعلم لماذا ابتعثه الله ولماذا جعله مسلما، كما قال ربعي بن عامر رستم أمير الفرس: إن الله ابتعثنا رجل عنده عزة، رجل عنده منهج، رجل يستطيع أن يفهم لماذا خلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا، إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إننا عندما نوجد الرجل الحقيقي، الرجل المعتقد المجتهد، هذه الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك نكثر هذا النموذج وننشره، فيصير الشاب الذي يسمعنا شبابا، ويصير الرجل الذي يسير على منهج النبي رجالا، فيولد من الرجل، تنبثق منه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، تنبثق منها من المؤمنين رجال صدقوا. فالمكون الأساسي بداية الرجل الذي يسعى، ثم نشر هذا النموذج، فنرى الرجال الذين صدقوا. أيها الأحبة في الله، الرجل قبل الأمة، والإنسان قبل البنيان. اسمعوا إلى الله سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أحبتي في الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا منهج، طريق، اعتقاد صحيح واجتهاد في تطبيق هذا المعتقد. آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من عقيدة سليمة أساس بناء المسلم، ثم البنيان في ذاته هو عملك بمقتضى هذه العقيدة. إنني لا أريد أن أسمع كلمة المسلم، إنما أريد أن أرى فعله، أن أرى أثره. وكن رجلا إذا ما مضى يقولون مر وهذا الأثر. أحبتي في الله، إن عودة هذه الأمة إلى مجدها، إلى عزها، إلى حقيقتها التي خلقت لها، ليس أماني ولا أحلام حالم، إنما وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد مشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. عندما نوجد الفئة التي تؤمن بحق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إيمان كإيمان النبي، واعتقاد كاعتقاده صلى الله عليه وسلم، لا إيمان على الهوى، واتباع على طريق النبي لا اتباع على الهوى. عندما تسقط عبادة الهوى في هذه الأرض، وترفع لا إله إلا الله في نفوسنا أولا، عندئذ خطونا أولى الخطوات الصحيحة لبناء الأمة. نعم، وعد مشروط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، متى يتحقق الشرط؟ تحقق الوعد. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى تلك البشريات التي تحتاج إلى خطوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أمر الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله في هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل يذل الله به الشرك وأهله. نعم، إن نقطة البداية هي النقطة الأهم. إننا جميعا نقول أين أمة الإسلام؟ متى يوضع العدل؟ متى نرى الحق؟ متى متى متى؟ عندما نسير خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. أين نقطة البداية؟ الخطوة الأولى لحظة ولادة الأمة. تعالوا نسير أول خطوة. إنني أسألكم أنتم هذا السؤال: إذا أردنا أن نبني الأمة، أن تعود الأمة، ما هي، كيف الطريق، وما هو دوري أنا؟ إنه سؤال مهم نتوجه به إلى أنفسنا. سؤال أخي المسلم، حضرتك هل ترى أن لك دور في بناء الأمة أم ليس لك دور؟ أم أن هذه مسألة لا تخصك، مسألة تتخطاك تتعداك؟ هذا أمر المنظرين والمفكرين والقادة. إنه سؤال بحق، هل لك دور؟ هذه هي البداية، أن تعي أن لك دور، أن تفهم أن لك وجود وأن لك كينونة، بل إن لك أهمية. أنت أولا، إن أول خطوة في بناء الأمة أنا أن أبني أمة الإسلام في نفسي. فإن تحققت فقد خطعنا معظم الطريق. انتبه جيدا إلى هاتين الآيتين في كتاب الله، وقف معهما عندما يقول الله في كتابه: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويقول ربنا: يا أيها المزمل قم الليل. إنني أريدك أن تتعمق وتقف أمام هاتين الآيتين: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إننا نحتاج إلى العبد. هكذا كانت تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: انفض غطاءك، انفض دثارك، انفض ما تزملت به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدثر وتزمل من هول الوحي عليه، ومع ذلك ما رضي الله بذلك. قم يا أيها المدثر، قم يا أيها المزمل، قم. إننا نحتاج إلى العبد الذي ينزع عنه دثاره، ينزع عنه ما تزمل به، ويقوم قومة لله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النبي تدثر بغطاء صلى الله عليه وسلم من هول الوحي عليه، فبما تدثرنا نحن في هذه الأيام؟ هل كثير منا نايم يغط في نومه متدثر متزمل؟ والإسلام أحوج ما يكون إلى يقظته لا إلى ركضته. هل كثير منا تزمل وتدثر بالفتن، بالشهوات، بالغفلات، إن أول نقطة فيك أنت قم قم قم قم على حيلك قم قم تحرك قم طبق قم نفذ قم ادعو إلى الله قم تحرك قم قم إن الخطوة الأولى أنت أنت الأمة التي سقطت وأنت الأمة التي ستقوم القومة لله. كيف تبنى أمة على نفوس أقوام لا يرون لهم دور في بنائها؟ قال ربك إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فما جاء الربط والتثبيت على القلب إلا بعد إرادة القومة لله، الحركة، أن تقوم، أن تتحرك، أن تنزع عنك دثارك وغطاءك. يا أيها المدثر، يا أيها المزمن، قم قم. إن الإسلام أحوج ما يكون إلى قومتك وأسوأ ما فيك رغبتك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقعد لكم على أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقعد لكم على أرضكم. أنت إمام أمة نفسك، فهل تحكمها بشرع الله؟ ذاك هو السؤال. فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جاءه فقال: يا رسول الله أريد أن أتصدق. فقال: ابدأ بنفسك فما بقي فلأهلك. ابدأ بنفسك فما بقي فلأهلك. إن كثيرا من أهل التفسير وشراح الحديث يرون أن هذا الحديث في باب الصدقة والنفقة، ولكن ألا يصح أن نوسع مفهومنا لنرى رحابة معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدأ بنفسك منهج، ابدأ بنفسك في الطاعة، في العبادة، في الاستقامة، ابدأ بنفسك في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، ابدأ بنفسك في الصلاح والإصلاح، ابدأ بنفسك في تعهد ولدك، ابدأ بنفسك في متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ بنفسك في إقامة حكم الله سبحانه وتعالى عليها. ابدأ بنفسك منهج حياة لا كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أريد أن أسأل نفسي وأسألك أيها الأخ المسلم الحبيب، بصدق، بمنتهى الصدق، كيف حالك مع الله؟ نعم، كيف حال استقامتك؟ كيف حال اتباعك؟ كيف حال القرآن معك؟ كيف حال السنة؟ كيف حال الهم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك أنت وأنا نموذج للأمة، أنت الأمة. كيف حال عقيدتك، استقامتك، صلاتك، قيامك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضية الحلال والحرام في حياتك؟ قال الصحابة: كنا نعد من يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد منافق مخبون في النفاق. لو أن الصحابة بيننا، وطبقوا هذا المفهوم، كيف ينظرون إلى واقعنا؟ وسؤال جانبي، كيف حال صلاة الجماعة في المساجد؟ أنا مش بقول صلاة الجمعة، لا، الصلوات الخمس الجماعة، صلاة الصبح مثلا، كم عدد الناس فيها؟ صلاة الظهر، العصر، هل كل من لا يصلي في المسجد صلاة الجماعة مشغول ما عندوش وقت؟ طب إن صدق هذا في الصلوات الخمس، مشغولين في أشغال نافلة، كيف حال صلاة الصبح؟ قل لي، رد علي، عدد الناس فيها قد إيه يا مولانا؟ قليلين يا عم الحاج. طب قليلين ليه؟ والله أنا مش بخطب، أنا بدردش معك بتكلم معك، قليلين ليه؟ يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء احنا في أشغالنا، صلاة الصبح بالذات فضاحة، بتبقى فين؟ قول لي ما جتش ليه؟ فين؟ دي بداية المشكلة. أين العبد المعتقد المجتهد المطبق المتحرك؟ هي دي بداية الأزمة، عندما يوجد الفرد الذي يستطيع أن يحمل نفسه على الحكم بما أنزل الله، سوف تحكم الأرض بما أنزل الله. هذه الخطوة الأولى أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن القضية أن يسأل المرء نفسه، هل أنا أمة مسلمة في نفسي أحكم نفسي بشرع الله؟ إن استطعت تغيرت الدنيا، إنك عندما ترى الفساد في الأرض قد عم وفسد وزاد وعلى وطر، يسأل الإنسان نفسه، هل تستطيع أن تصلح الدنيا؟ تقدر؟ إنني لا أريدك أن تصلح الأرض، هذا فوق طاقتك، ولو أمرت به ما استطعت، ولكن أن تصلح شبر الأرض الذي تقف عليه، هل تستطيع؟ شبر الأرض الذي تملكه، ابدأ بنفسك، فما بقي فلأهلك، منهج حياة وضعه رسول الله، ابدأ بنفسك. قال ربك: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنك أنت أهم خطوة في مرحلة التمكين، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان، فيما رواه أبو نعيم من حديث زيد بن أرقم قال: جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه عبد مملوك له، ملك يمين، وكان في التشريع أنك من حقك أن تأكل من كسب ملك اليمين، فجاء أبا بكر، ملك اليمين ده، جاء لسيدنا أبو بكر بإيه؟ بطعام، وكان أبو بكر جائعا فأكل منه، فلما أكل قال له الغلام: أو تدري من أين جئت بهذا الطعام؟ وكان من عادة أبي بكر أن يسأله، يعني المعتاد أن يقول له: جبت الأكل ده منين؟ عملت إيه؟ وده ما مبدأ، ابنك لما تشوف في إيده تليفون، ساعة، فلوس، تيشيرت، جبت منين؟ رحت فين؟ الولد، البنت، تفقد يا أخي، تفقد حتى لا تفقد المهم فأبو بكر كان يسأله، ما عادته أن يسأله، ففي هذه المرة أبو بكر ذهله الجوع فلم يسأله، فالغلام استدرك بعد ما أكل سيدنا أبو بكر، قال له كنت تسألني فلم تسألني، قال من أين جئت بهذا؟ قال أقوام تكهنت لهم في الجاهلية، تكهنت لو كهانة ودي حرام شرعا، فلم يعطوني أجرا فلقوني اليوم فأعطوني، يبقى الفلوس دي إيه؟ حرام. قال فأدخل أبو بكر يده في فمه واستقاء حتى ما بقي في بطنه شيء، فقال له الغلام يا أبا بكر يا أيها الرجل إنك مهلك نفسك. فقال أبو بكر والله لو لم تخرج، لو لم يخرج ما أكلت إلا بنفسي لفعلت، يعني لو مت أنا ماذا أريد من هذا الأمر؟ ما هو الموقف؟ فكري في المسألة دي إيه؟ أنا سردت هذه القصة لأدلل على أمر، إن أبا بكر الذي استطاع أن ينتصر لله على جوعه، على ماله، على موقفه، الذي استطاع أن ينتصر لله على نفسه فيحكم نفسه بشرع الله هو أبو بكر الذي استطاع أن يحكم الأرض بعد وفاة رسول الله بشرع الله. هي القضية هنا، عندما بدأ من هنا وصل إلى هنا، هذه القضية. إنك لا يمكن أن تحكم الأرض إلا إذا حكمت نفسك أولا، فالبداية وضع راية الإسلام في نفس المسلم فتتحقق الغاية، رفع راية الله على الأرض عندما تستطيع، عندما تستطيع أن تنتصر لله على نفسك، على شهوتك، على رغبتك، على ضعفك، على نزعاتك، على رغباتك، على غفلاتك، عندما تحقق إن تنصر الله ينصركم على نفسك أولا، عندما تستطيع أن تسمع الله أكبر مثلا فتمضي إلى المسجد تسمع نداء الله فتلبي، ثم تتحول الله أكبر بعد ذلك إلى منهج حياة لا إلى كلمة في النداء، فتعيش بها الله أكبر من كل محرم، الله أكبر من كل طاغية، الله أكبر من كل خوف ومن كل ضعف، الله أكبر من كل مخالفة ومعصية، الله أكبر منهج حياة. عندئذ عندما يتحول المسلم إلى أمة مسلمة تطبق شرع الله، هنا نقول أن الأمة قد ولدت بسلام وننتظر رشدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وثار على نهجه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد قابله أهلها أسوأ استقبال يمكن أن يستقبل به ضيف مش رسول حتى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن ضاقت عليه بأهلها وبعد أن صمت الآذان عن كلمة الله فيها إلى الطائف يلتمس أرضا للدعوة بكرا جديدة يغرس فيها ثمارها وأشجارها، فإذا بأهل الطائف يستقبلونه أسوأ استقبال ويغروا به سفهاءهم وغلمانهم يلقمونه بالحجارة. يعني أنت جالك ضيف رجل، ومن عادة الكريم أن يستقبل ضيفا إذا أخذ منه رضي، وإن لم يأخذ أعرض. لكن أن يأتي رسول الله إلى الطائف، انتبه بقى شوف الموقف، فيأتي رسول الله إلى الطائف فبدلا من يدعوهم إلى الله، بدلا من أن يستجيبوا، طب ما يرفضوا يقولوا لا نحن لا نريد هذا الأمر تفضل، لا ده يغروا به سفهاءهم وصبيانهم. أنا عايزك تتخيل المشهد حتى ترى كم بذل من أنفس الناس رسول الله حتى يطرف هذا الدين، إنك تتخيل أن رسول الله يجري يرفض ومعه زيد بن حارثة، ومن خلفه يجري السفهاء والغلمان يلقمونه بالحجارة حتى أدموا عقب رسول الله، وزيد بن حارثة يحمي رسول الله حتى أغشي عليه من الحجارة. عايزك تتخيل الموقف. فيعود رسول الله إلى مكة فيمنعه أهلها أن يدخلها، يمنعوه أن يدخل إلى مكة. تصور بقى المشهد، النبي مطرود من الطائف ممنوع من دخول مكة أو غيرها، يعني بلغة العصر بيسموهم ايه في السياسة؟ العالقين. عالق يعني قاعد خارج حدود دولة ولا يستطيع ان يدخل الى دولة. فيقول له هنا بقى الموقف اللي اريد ان اقف عنده. فيقول له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ندخل مكة وقد منعونا عنها؟ فيقول له النبي، هذه كلمة ليست لزيد بن حارثة إنما لكل مسلم يرى واقعه صعبا مسلما، فيقول له رسول الله يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الفرج قريب والمخرج عند الله بإذن الله، ولكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الوعد بشرط، حقق الشرط يحقق الله الوعد، إن الله لا يخلف وعده. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.